الحسن بن علي بن أبي طالب هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن بنته فاطمة الزهراء وريحانته. ولد في النصف الثاني من رمضان سنة 3 من الهجرة، فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريقه وسماه حسنا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا. روى عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجله ويعظمه ويكرمه ويحبه ويتفداه، وكذلك عمر بن الخطاب، وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحبهما. بويع الحسن بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة 40 للهجرة، ثم تنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان في ربيع الآخر سنة 41 هجرية، حقنا لدماء المسلمين وحرصا على وحدتهم، وقد سمي هذا العام بعام الجماعة. وقد كان الحسن رضي الله عنه من الكرم على جانب عظيم. جاء إليه رجل فاستعان به فقضى حاجته وقال: لقضاء حاجة أخي لي في الله أحب إلي من اعتكاف شهر. وتوفي الحسن رضي الله عنه سنة 49 للهجرة وسنه 47 سنة، رحمه الله تعالى.